واحد يصعب عليه الأمر. ولكن كما قلت في بداية الأمر لابد لك أن تقدم أولا. طب أنت هتقدم إيه؟ هتقدم كيف تستقري هذه المرأة الضعيفة؟ يبقى أنت بعظيم أخلاقك تستطيع أن تحتوي هذه المرأة. وهذا ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أخذ من؟ ميمونة بنت الحارث، وكانت تزوجت قبله رجلا آخر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سير ميمونة قال كان اسمه برة، فحوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة تيمنا. طب ما تتأخذ من العبرة دي بأن للمرأة ربما تجمع المرأة بين اسمين، وانت نفسك ممكن تسمي ابنك عبد الرحمن وتناديه مثلا بمحمد. فمن أحب أسماء إليه إذا أردت أن تقرب الرجل أن تكنيه. حتى من عظيم المواقف الطريفة بأن فرعون كان يكنى أبا مرة، كان عنده بنت كان يسميها مرة. فموسى صلى الله عليه وسلم كما روى أصحاب السير قال كان يناديه ويكنيه بأبي مرة، هو اسمه الوليد، فيقول له إيه يا أبا مرة يا أبا مرة. كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني أخو أنس قال يا أبا عمير ما فعل النغير. إذا تقريبك للإنسان نفسه يفتح له القلب. عايز يفتح قلب إنسان ما تقول له يا أبو عبد الرحمن قوم يلين شوي. لذلك المرأة إذا خاطبت زوجها في البيت بأكبر أبنائه استطاعت أن تحل قيد قلب. جرب كده مرة أنت حتى لما تبقى بينك وبين زوجتك مشاحنات فما تنداش باسمها، تقول لها مثلا يا أم عبد الرحمن يا أم عبد الله، توصل إيه بتكبرها كده، وهي لما تنادي عليك برضو تشعر إن أنت إيه فيك، بترفعك رفعة كده معينة كده، فتقوم تنزل والأمور إيه تنحل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حول اسمها من برة إلى ميمونة. هذه يعني نبذة بسيطة عن حياة أم المؤمنين عائشة ميمونة رضي الله عنها. ولكن واقع أمر مع السيدة عائشة ومع السيدة ميمونة رضي الله عنها. الموقع الأولاني بأن كان هناك رجل قريب لأم المؤمنين ميمونة، وهذا الرجل وقع في أمر معين. فسيدة عائشة لما نظرت إليه قالت أنت قريب ميمونة؟ قالت نعم. وميمونة ماتت قبل عائشة رضي الله عنها. فنظرت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها باستغراب، قالت رحم الله ميمونة. أنا عايزك تتخيل الموقف ده. أنت عمرك ما هتثني على إنسان إلا إذا كان فيه خيرية، صح ولا لا؟ تعرف إن فلان ده خير فتقوم تثني عليه. قالت رحم الله ميمونة إن كانت لصوامة قوامة وكانت أتقانة لله. سيدة عائشة ترفع من شأنها وهي يعني جارتها أو ضرتها زي ما بيقولوا. وفيش امرأة بتحب امرأة إلا لما يكون وصل القلب أو محبة القلب إلى أعلى درجة، وهذا لا يكون إلا من فعل الرجل. لذلك أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء وكان تحته تسعة أحوال عجيبة جدا، كان كل امرأة لها معاملة. فاستطاع صلى الله عليه وسلم أن يصل لقلوب نساء. لذلك السيرة طويلة، لما تستقرئ تشوف أشياء يحار فيها العقل. في موقف آخر وقع للسيدة ميمونة رضي الله عنها من رجل قريب كان يدخل عليه. ومعنى يا أخوانا أن يدخل على نساء النبي يدخل عليهن من وراء الحجاب، يعني في حجاب، يعني في ستارة كده ينادي يا أم المؤمنين تجيبه. لكن هذا رجل كان فيه وبين ميمونة قرابة، إما أن يكون مثلا ابن أخيها أو شيء أو ما. فلما دخل عليها ذات يوم شمت منه ريح الخمر، ده بعد فترة طويلة وبعد تغير الزمان. فلما شمت منه ريح قال كأني أرى أو أشم منك رائحة خمر، فسكت. قالت والله لا تدخل علي حتى تخرج إلى المسلمين فيجلدونك الحد. وده من عظيم الأمر. طب كيف اكتسبت هذا كله؟ إنما اكتسبته من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل في بيته ينطبع تنطبع أخلاقه على زوجه. لذلك كان في بعض المشايخ كنا في درس، ففي امرأة اتصل قالت له إيه؟ قالت وقعت سرقة من امرأة من مال أمها، فهل لها أن ترد هذه الأشياء زي صيني أو حياة معينة كده؟ فكان الطبيعي أنه أجاب قال لا ما تردي الصيني، خلاص هترد القيمة تخرجها لله عز وجل. فالمرأة إيه؟ قالت طب ينفع المرأة تسرق من مال الزوج وتتصدق؟ ثم الأمر عجيب، أنت ما حلتيش المشكلة أصلا. قال لا يجوز، لأن هذا حق الزوج. هذا إن كان ينبيك على أن ليس هناك فقه للتعامل في البيت. يعني المرأة عايزة تعالج غلط بغلط، هي سرقت من أمها واستحلت المال بغير وجه حق, ربما يكون بتاع أختها وكذا, وعايزة ترد المال بطريق سرقة أخرى, هذا لا ينبغي ولا يجوز, لأنه حق آخر. ميمونة رضي الله عنها كما روى مسلم كانت عندها وليدة عايزة تتصدق, فأسرعت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله عندي وليدة, يعني عندي جارية أتصدق بها, عايزة خير. قال أرى أن تجعليها في أخوالك, يعني إيه اديها الخالي صلة ورحمة. يبقى وجهه, إذن الرجل مطالب أن يجلس في بيته وأن يعلم أهل بيته كيف يصلون إلى الله عز وجل, ويعلمهم الصلاة والفقه, ويعلمهم بعض الأشياء التي تستقيم بها الحياة. لذلك المرأة إذا رأت من زوجها بر وطاعة ثبتت عليه. طب حتى لا يطول الحديث مع أم المؤمنين ميمونة, كانت نوبتها, يعني إيه كانت الليلة بتاعتها. طيب وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس كما روى البخاري ومسلم قال بت عند خالتي ميمونة ذات ليلة, وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حادث أهله, دي في رواية, يعني إيه كلم معهم شوية قبل ما ينام. أنت عارف أن الرجل هو متزوج أكثر من امرأة, طبعا كل امرأة مستنية لما يجي عايز تكلمه, ما بيجي مثلا يفوت عليها كل ليلتين ثلاثة على حسب عدد نسائه, فكانت تنتظر منه ملاطفة وملاعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس بات عند خالته, قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحادث ميمونة ساعة, يعني تكلم معاه شوية ثم نام, ثم قام إلى شن المعلق فأطلق شناقها. يعني الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه عادات يا أخواننا عند النوم, المية بتاعته كانت بتبقى جاهزة, والسواك عند رأسه, وكان إذا استيقظ من الليل يستأذن ويقرأ العشر آيات ثم يقوم ويقضي حياته ثم يتوضأ. أنا عايزك تتخيل شيء واحد بس, كيف لأم المؤمنين ميمونة أن تعد هذا الطهور وهتهيئ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يقوم أن يصلي؟ ما هي مش هتعمل الأشياء دي إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم لها أشياء عظيمة. بمعنى إيه؟ إنه احتواها. النهاردة عشان تحتوي امرأة تصعب الأمر, ولكن تحاول أن تصل كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو عمل إيه ده؟ كلم معاه قبل ما ينام. طيب كلامه معاه إيه؟ هيئ الجو ولا طفها ولا عبها. إذن استمال قلب المرأة, فقامت أم المؤمنين ميمونة ووضعت للنبي صلى الله عليه وسلم الطهور بتاعه وشو اللي شيء, وهيأت له أمر العبادة, يبقى أفرغت قلبه. أدي واحدة. قال ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. طب استنى, انت قام تصلي وسيدني والليلة دي بتاعتي, قال لك اذا قدمت المرأة محبة زوجها على محبة نفسها وصلت الى قلب. لذلك لما هي قدمت قدم لها النبي صلى الله عليه وسلم. ده موقف. الموقف اللي هختم به ان شاء الله موقف اخر. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه إلا في بيت ميمونة. أنا عايزك تتخيل الموقف ده. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه المرض في بيت ميمونة, طبعا دليلتها يعني الطبيعي أن هي تمرض النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم على علاجه, ده الطبيعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه ويقول أين أنا غدا, كأنه في بعض روايات الحديث استبطأ يوم عائشة. طب أم المؤمنين ميمونة شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمرض في بيت عائشة, ودي إيه ضرتها زي ما بيقول أو جرتها. طيب هتتخلى عن هذا الأمر إزاي؟ لا تتخلى عنه إلا بحب, ولا تقدم إلا عن حب. يبقى الحب هو مفتاح الحياة الزوجية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يكسب قلوب نسائه بالعطاء بالبذل. يبقى أنت كل ما تعطي في بيتك تقوم البيت, وكل ما تعطي وتنفق من مالك تستطيع أن تستميل قلب المرء. طب هو نايم مريض فيقول أين أنا غدا, فأم المؤمنين ميمونة لم تتكلم, وكأنها شعرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمرض في بيت عائشة, فسمحت له. قالت يا رسول الله إذا أحببت أن تذهب إلى عائشة فلك ذلك. طب ده عطاء ولا مش عطاء؟ ده عطاء عالي جدا, ويعني ما أحد يتخيل أن المرأة تتخلى عن زوجها بسهولة, وخاصة إن كانت تحبه, ومن لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إيه؟ فضلت أن تؤثر عائشة رضي الله عنها بيومها كما فعلت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أن يأخذ الإذن؟ لا، ولكن استأذن بعض نساء أن يمرض في بيت عائشة. يقصد ببعض نساء مين؟ ميمونة رضي الله عنها، لأن هذا هي ليلتها. وميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول يعني كانت في بعض لياليها، فإذا بها قامت فاغتسلت وبقي جزء من الماء. طيب ده الماء ده موجود، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل كما قال ابن عباس بفضل ميمونة. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع عالي جدا. طب ما الأول إن الرجل هو اللي يغسل، قال لك لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه حالات عجيبة كده، أنت ما تسألش عنه، بره وضوء وجوه وضوء. وانت برضو في حياتك لا بد أن تفرق في عملك، وإذا دخلت البيت لا بد لك أن يكون لك شأن خاص مع أهل بيتك. عندك ولد صغير محتاج أن يلعب معاه، عندك بنت صغيرة محتاج أن أنت تشيلها، عندك زوجة تحمل في صدرها أشياء حتى وإن كانت تافهة، فأنت مش أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس يسمع للنساء ومش فاضي، لكن فضى نفسه ليه؟ استمالة للقلوب، واستطاع أن يقيم الحياة وهو تحت 9 من النسوة. كل هذه المواقف إنما سردها العلماء ليقولوا لك إذا أردت أن تبحث عن مفتاح الحياة الزوجية فاستقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان لكم في رسول الله أسوة. إذا المفتاح الحياة الزوجية يا أخوانا مش بالأكل والشرب، حتى أن في بعض الأخوة كان عنده مشكلة فبيقول أنا كنت متخيل أن المشكلة في أكل وشرب بس وأن أنا آتي بفلوس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. هو ده الأصل، أي بيت مسلم لابد أن يقام على التآلف والمحبة. إذا أردت أن تقيم البيت، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن متاع الدنيا كما صح عنه زوجة صالحة. ليه؟ الصلاح في إيه؟ الصلاح في الأخلاق، وربما تبتلى بمرأة سيئة الخلق فلابد لك أن تصبر عليه، ومن عظيم أخلاقك تقوم ما كسر عندها، لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة. إذا نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حاله مع ميمونة رضي الله عنها. أختم بهذا الموقف، كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له طعام لا يأكل حتى يعلم، ودي جزئية نسوانا ما بتاخدش بالها منه. أنت عندك زوجك في أكل معين ما بيحبوش فتقوم تعمله، إما على سبيل السفر أو ما لقيتش في البيت اللي هو، وتقول له النهاردة الغد، فأول ما يحط يتأفف. ولكن لما وقع كما روى خالد بن الوليد قال كنت أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند ميمونة، فجيء له بضب محنوز، يعني إيه ضب مشوي، نوع من أنواع الأطعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل إلا إذا علم، فالمرة دي ما تكلمش. فلما أراد النبي أن يأكل فإذا بالسيدة ميمونة رضي الله عنها تقول هلا أعلمتم النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل، وده فقه عالي جدا لا يستطيع أن يصل إليه إلا من أعطاه الله بصيرة بزوج. ليه؟ لأن كانت الحياة بسيطة وكانت الزوجة لزوجها مرآة. النهاردة الموضوع اختلف، ليه؟ لأن فيه مشحنات والقلوب لم تصفى بعد، فقالت هلا أعلمتم النبي صلى الله عليه وسلم بما يأكل، فقال وما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل ده إيه؟ قالوا ضب محنوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده قال كلوا، فدار الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. ولكن ما أردت أن أصل إليه بأن ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين وصلت إلى أنها رأت كل خلجات قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عرفت الأكل بتاعه والشرب بتاعه والنوم بتاعه، ولما يستيقظ يعمل إيه، ولما يغتسل يغتسل إزاي، حتى أنها روت أحاديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل وسترته بسوف. طب أنت في البيت، ولكنها كانت تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده حياة، وربما سترته لأمر معين، ولكن وصلت إلى أن استقرأت زوجها حتى صار أمامها كالمرآة. طب النهاردة أنت محتاج لهذه الجزئية، كما قلت لك لن تستطيع أن تتغلب على خلجات نفسك إلا إذا تبعت النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك وأكرر أن مفتاح السعادة الزوجية أن تستقرئ المرأة، فإذا استقرأتها كما استقرأها نبيك صلى الله عليه وسلم استطعت أن تكسب هذه المرأة وأن تسير معك على طول الحياة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا أجمع، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لمن قرأنا ولمن علمنا ولمن له حق وفضل علينا ولمن كان سببا في اجتماعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحسن الله.